القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد سلمان العبودي عام 1955 في الشارقة بدولة الإمارات، وحصل على ليسانس اللغة العربية من جامعة الكويت، ثم على الماجستير والدكتوراه في الأدب الفرنسي من جامعة السوربون في باريس. عمل في إدارة الاستعلامات وإذاعة الإمارات، ومدرسا بجامعة الإمارات، ومديرا لمركز اللغات. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات والملتقيات الأدبية والثقافية والإعلامية. يقول محمد العبودي في مقطوعة عنوانها قلق الطوفان: إنه يا صديقتي قلق الطوفان قد أشعل الحريق بعقلي، ابعدي عن جحيمه وجحيمي، لست للنار في شقائك ذلي، واقتل الوهم ما أنا ما توهمت، أنا لو رأيتني بحر رملي. غرقت في صفيره سفن الحلم صراعا ما بين نار ووحلي، كيف أحميك من ضياعي؟ عمري ضاع في البحث عن هوية أصلي. ليس يعطيك فاقد الوجه عينيه، فعودي فلن يعينك مثلي. عطش الملح والسراب بصدري ربما أوحيا لعينيك قتلي. ويقول محمد العبودي في مقطوعة عنوانها فيك شيء من وجودي، فيك شيء من وجودي، لفتة سر سؤال، ونقاط ونقاط وفراغ، لم أجد مثلك قبلي، لم أجد قبلك مثلي، فيك شيء من صمودي واعتناقي واحتراقي وجمودي، ثورة بيضاء من غير جنود ودماء، وصراخ دون صوت، وشموخ كبرياء وارتقاء. فيك شيء من عنادي، فيك صمتي خلف قضبان السماء، نازف في ظلمة الليل الرهيب. فيك أشياء وأشياء كثيرة، قلقي، خوفي، ضميري، فيك حزني، فيك رفضي، فيك لاءات المريرة، فيك مرآة انتكاسات الخطيرة، فيك سمي، فيك اسمي، فيك شلالات جرحي، فيك وجهي وصدودي. فاعذريني إن يكن فيك وفي عينيك شيء من قيودي. ثم يقول الشاعر محمد العبودي في قصيدته تعالي: تعالي أنا سأفجر هذا الوجود لأجلك عرسا، تعالي سأكتب فيك القصائد تلو القصائد، وأختار من فلك الكون أحلى النجوم، وأصنع منها قلائد، ومن رفرفات الفراشات عطرا، ومن خفقات الفؤاد وسائد. تعالي سأجعل شعرك نهرا طويلا، وسوف أحيل رموشك حلما جميلا جميلا، وصوتك أغنية للغيوم، واسمك ذاكرة للتواريخ. سوف ألون عينيك شهدا وبنا ونار، وأصنع منك مدينة عشق قديمة تموت عليها جيوش التتار. ويقول في مقطوعة أخيرة عنوانها جناية: ضيعت وقتك الثمين، ليتك اكتشفت صحة الوشاية، ولم تظلي موقفا مؤجلا، ولم أكن منفذ الجناية. هواية القديمة الجذور، يا لها من لعبة من صاحب الهواية. فما بدأت قصة جميلة إلا وصار البدء كالنهاية. تعودت أصابعي التحطيم، فاهربي لتنقذي الأبطال والرواية. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.